الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وصايا لقمان مع خزائن الرحمن. يقول الحارث المحاسبي رحمه الله: ما من أحد يعصي ربه عز وجل إلا وهو ناس للحساب ومقاسات الأهوال. وإني أحذركم وأحذر نفسي من يوم آل الله على نفسه ألا يترك عبدا حتى يسأله عن عمله كله، دقيقه وجليله، سره وعلانيته. وصية أخرى يوصي بها لقمان ولده، وما أعظمها من وصية توصي بها ولدك ومن تربيه، أن تذكره بالمصير واليوم الآخر. قال تعالى: إلي المصير. إلي المصير تغرس في نفوس من تربيه معاني الصبر والرضا والاحتساب، فيعلم أن الدنيا دار بلاء وليست دارا للجزاء أو النعيم. إلي المصير تجعل قلب من تربيه لا يتعلق بالدنيا، لعلمه أن الآخرة خير وأبقى. إلي المصير تغرس في نفوس من تربيه الحذر من الغفلة، وتجعلهم يسارعون في الخيرات. إلي المصير تغرس في نفس من تربيه أن يكون له هدف يصبو إليه، فهو يأمل دخول الجنة ويسعد برؤية وجه الله، ويكون بصحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إلي المصير تجعل من تربيه يطمع في النعيم المقيم والخلود الأبدي. وصية علينا جميعا معاشر الآباء والمربين، وكذلك الأبناء، أن نعيش بها. والله من وراء القصد والهادي إلى سبيل الرشاد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.